الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يوجد يوم في السنة يقومون فيه بتكريم الأم، يسمونه يوم الأم العالمي، ما نصيحتكم فيه؟ الحمد لله، نصيحتي أن لا ينظر له بعين الاعتبار، فإنه من جملة المحدثات التي شابها فيها بعض المسلمين ما عليه أحوال ما عليه الغرب، وهذه من جملة العادات التي وفدت للمسلمين وبلاد المسلمين من الغرب، وإلا فلا أصل لها في الإسلام مطلقا. وقد والمتقرر عند العلماء أن الأصل في الأعياد التوقيف على الأدلة، فلا يجوز أن نتخذ يوما من العام عيدا إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فلا عيد باعتبار العام عندنا معاشر المسلمين إلا يوم الفطر ويوم الأضحى، وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة، وما عداها فكلها من الأعياد المحدثة في الشريعة التي ليس عليها دليل لا في صدر ولا ورد. وقد قال الله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية أخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فلا أرى أنه مشروع، حتى وإن كان أصله وهو البر بالأم مشروعا في الدين، إلا أن المتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ونحن مأمورون ببر أمهاتنا والإحسان إليهن في أيام العام كلها، ومأمورون بإظهار الرفق لهن وبهن، والشفقة عليهن والحنو عليهن في أيام العام كلها، ومأمورون كذلك بصلتهن والسؤال عنهن في أيام العام كلها. ولكن الذي دعا الغرب يفعلون ذلك هو تقطع أواصر القرابة بين الأبناء وآبائهم أصلا، فرأوا أن الأم لها حق في هذا اليوم يجتمع فيه أولادها ويهدونها الهدايا، فإنما بعثهم لإحداث هذا اليوم تقطع أواصر الأسرة أصلا. وأما الإسلام فإن مبناه على اتصال أواصر الأسرة، وعلى كمال الشفقة والبر وصلة الأرحام، وعلى الزيارة، وعلى الإحسان للوالدين. والله عز وجل قد جعل حق الوالدين مقرونا بحقه كما لا يخفى. فإذا لسنا بحاجة معاشر المسلمين إلى هذا اليوم لنعرف حق الأم، أو لنهدي لها، أو لنبر بها، أو لنحسن إليها، فإن ديننا مبني كتابا وسنة وإجماعا على وجوب الإحسان إليهن في كل أحوال الزمان، في كل أوقات الزمان، وعلى الشفقة عليهن في كل أوقات الزمان، وعلى صلتهن في كل أوقات الزمان، وهكذا. فلسنا ولله الحمد والمنة بحاجة إلى هذه المحدثة والبدعة في الدين، وهي المسمات بعيد الأم، لأننا على قدم وساق في البر بهن والإحسان إليهن، ولله الحمد والمنة، نسأل الله الثبات. فإذا ما يسمى بيوم عيد الأم هذا من جملة البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والله أعلم.